نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف هنا رحمه الله باب النهي عن سب الريح. الرياح هذه من الأمور التي خلقها الله سبحانه وتعالى ودبرها وسيرها وجعل فيها مصالح لعباده، فإذا حصل منها شيء من الضرر فلا ينبغي نسبته إليها، لأنها مخلوقة مدبرة، والأمر لله والمدبر لها وهو المسير لها، فمن سبها فقد سب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا فعله وهذا تسخيره وهذا تسييره. فلا يجوز للمسلم أن يسب الريح، بل يسأل الله سبحانه وتعالى من خيرها. ولذلك قال النبي: لا تسب الريح، فهذا نهي عنه صلى الله عليه وسلم، كما أيضا في الحديث أيضا: لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر، هو المصرف للدهر، والأمور بيده سبحانه وتعالى، فالدهر لا يحصل منه شيء، وإنما هو مخلوق مرغوب بيد الله، يتصرف الله فيه كما يشاء. وكذلك الرياح، فالرياح خلقها الله وسخرها لعباده لما تحمله من المصالح، وقد يرسلها سبحانه وتعالى عذابا على من يشاء من عباده. فالمهم النهي لا تصريف لها بنفسها، وإنما هي مصرفة، الله هو الذي يصرفها وهو الذي يرسلها. فالريح أخبر الله سبحانه وتعالى أيضا أنه جعلها هي من أسباب لقاح السحب: وأرسلنا الرياح لواقح، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخزنين. فالله سبحانه وتعالى سخر هذه الريح وتلقح السحاب، وينزل منه المطر الذي ينفع الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالرزق العباد إنما هو بالمطر، لأنه لا توقف المطر، توقفت الأنهار وتوقفت ونبضت الآبار، وإذا ما حصل الماء كل شيء يهلك، من الأشجار ومن الحيوانات ومن الإنسان، من كل شيء. فلذلك جعل الله رزق بني آدم بالمطر الذي هو ينزل من السماء: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرزقكم في الدنيا في السماء بهذا المطر الذي ينزله الله، وما توعدون هي الجنة، فالجنة في السماء، جنة العرض والسماوات والأرض، أعدت للمتقين. فهذه الرياح لا تصرف لها بنفسها ولا تعمل شيئا بنفسها، فمن سبها فقد سب الله، لأن الله هو المدبر لها وهو المسخر لها. فقد تحمل الريح مثلا البرد الشديد فيتأذى به الناس، فربما يسبها، لا ينبغي أن تسبها، لأن هذا تسخير الله. وربما تأتي بالحرارة الشديدة فيسبها بعض الناس، وربما تأتي بالعواصف الشديدة فيسبها، وهذا لا يجوز، لأنها مخلوقة، هي خلقها الله ولا دبرة لها بنفسها، إنما هي مسخرة مدبرة، والذي سخرها هو الله ودبرها هو الله. فنهانا صلى الله عليه وسلم عن سبها، كما نهانا عن سب الدهر. فالدهر ما عنده شيء، الدهر إنما هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرفه، والرياح الله الذي يصرفها، والسحاب الله الذي يصرفه، والمطر بإذن الله سبحانه وتعالى، فكل شيء بيده عز وجل. فلا يجوز الإنسان. فلكن أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يقوله المؤمن، فنهى عن سب الريح كما يفعله في الجاهل يفعلونه أهل الجاهلية، ويفعله بعض من جهل وإن لم يكن في الجاهلية يفعلون ذلك. وأرشد صلى الله عليه وسلم المؤمن إلى ما ينبغي أن يقول، المؤمن الممتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمن بالله وبقضائه وبقدره، أن يقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا قلت ذلك ودعوت الله استجاب الله سبحانه وتعالى دعواتك، فسلمت من شر الريح وسلمت وجاءك خيرها طالك نفعها وسلمت من ضررها، إذا سألت الله سبحانه وتعالى ودعوته والتجأت إليه. لأن الريح تؤمر بخير وربما تؤمر بشر، فإن الله يأمرها بالخير كما أخبر أنه يرسلها تلقح السحاب: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم بخازنين. وقد ترسل بشر على أهل الشر، على العصاة الذين خالفوا أمر الله، كما أرسلها سبحانه وتعالى عقابا على قوم عاد: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فهذا عذابهم أرسل الله عليهم الريح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا هبت الرياح يدعو بهذا الدعاء: اللهم نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وربما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها أرياحا ولا تجعلها ريحا. فسأل الله تكون من الرياح التي تلقح السحاب ولا تكون ريحا من التي أرسلت عذابا على قوم عاد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصدى التي هي الريح التي تأتي من المشرق. الرسول يقول: نصرت بها. وأهلكت عاد بالدبور الذي تأتي من المغرب. أهلك الله عاد بالريح المسمات الدبور، وهي التي تأتي من قبل المغرب. والنبي يقول: نصرت بالصبا، وهي الريح التي تأتي من جهة المشرق. فنصر الله محمدا وجعل هذه الريح نصرة له صلى الله عليه وسلم، وتحمل أيضا الرعب في قلوب الأعداء الذين يقاتلونه صلى الله عليه وسلم، وتحمل النصر والظفر وتدخل السرور على المجاهدين في سبيل الله. أما الريح فقد أرسلها الله، الريح الدبور أرسلها عقابا. فلذلك قال النبي: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فهي ترسل بخير وقد ترسل بشر، فلكن لا تصرف لها إلا إنك تسأل الله من خيرها وتستعيذ بالله من شرها، فتقول كما أرشدك المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك: الله اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا قلت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في موطن آخر أيضا: اللهم اجعلها أرياحا ولا تجعلها ريحا. فهكذا تعليمه صلى الله عليه وسلم وإرشاداته لنا. أما مسبة الدهر، مسبة الريح، مسبة البرد، مسبة أي شيء أو مثلا الجراد أو نحو ذلك مما هو مرسل، الله سبحانه وتعالى يرسله على عباده إما لخير وإما لغيره. فالإنسان يسأل الله ويستعيذ بالله من شر هذا المرسل. نعم. لأن الريح خلق من خلق الله مدبر، وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته، فيرجع السبب إلى من خلقها وسخرها. نعم، يرجع السب إلى من خلقها وإلى من سخرها، وهو الله. ولا يجوز أن تسب الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو مع أن الريح جعلها الله مصالح بني آدم، مصالحهم أرواحهم ومصالح أشجارهم ومصالح زروعهم، فجعل فيها من الخير الكثير. فتسأل الله من خير وتستعيذ بالله من شر، لأن قد تأتي بشر إذا أمرها الله به. نعم. فيرجع السب إلى من خلقها وسخرها. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يقولوا ما ذكر في الحديث، وهو سؤاله تعالى خيرها وخير ما فيها، والاستعاذة به من شرها وشر ما فيها. وقد شرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم، ويستعيذوا به من شر ما يضرهم. نعم في كل شيء تسأل الله ما ينفعك، لكن بدل ما تسب الريح فاسأل الله سبحانه خيره واسأل الله واستعذ بالله من شره. وكذلك كل حاجة شيء محتاج إليه، كل ما خفت من شيء فالتجي إلى الله واسأله أنك يعيدك من شره ويطعمك من خيره، وهكذا ينبغي. اللهم حتى الأيام والدهور ولا كذلك تسأل الله من خيره، اللهم إني أسألك من خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. فتسأل الله من خير ما تجري به الأيام، وتسأله من خير ما تجري به الرياح، واستعيذ بالله من شر ما تجري به الأيام وما تجري به الرياح. ولا تسب الدهر، ولا تسب الليل، ولا تسب النهار، ولا تسب الرياح. نعم، فإلى هذا منهي عننا. وأن يكون ذلك منهم عبودية لله وحده وطاعة له وإيمانا به، وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الشرك والبدع. نعم، أهل الشرك والبدع والعياذ بالله يسبون مخلوقات الله، ويسبون ما سخره الله، ويسبون ما هو ربما يكون فيه الخير وفيه صالح، لأنك هذه الريح ربما تكرهها في الحال، ولكن ربما كانت سبب خير لك، ربما كان السبب تجي العواصف مثلا من الرياح وتنقل الأتربة والغبار وكذا، وربما تقلك، ولكنها ربما إن الله أرسلها لمصالح عباده لنفع عباده، ربما يكون سببها بعد ذلك حصول الأمطار وكثرة الخير وكثرة النبات وإصلاح النبات. ويكون في بعض البلاد أيضا تهب لأجل أن تلقح السحاب، وفي بعض البلاد تحمل أيضا من الخدمة وما ينفع الأراضي وما تطيب به الأرض. فالإنسان ينبغي يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره ويسأله من خيره ويستعيذ بالله من شرنا. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح. نعم، النهي عن سب الريح، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسب الريح، كما سبق لنا أيضا النهي عن سب الدهر، فإنه لا يجوز مسبة الدهر، لأنك إذا سبيت الدهر فأنت قد سبيت الله، لأنه هو المصرف بالدهر، الدهر ما يصرف بنفسه، وكذلك الرياح ما لها تصرف بنفسها، مسخرة مدبرة. نعم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. نعم، الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى ما يكره، سواء من الرياح أو غير الرياح، فتسأل الله سبحانه وتعالى يعطيك من خيرها وخير ما أمرت به، وتستعيذ بالله من شرها وشر ما أمرت به. نعم. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. نعم، الإرشاد إلى أنها مأمورة، لأن الله هو الذي سخرها، وهو الذي اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما أمرت به، الله أرسلها بخير أو بسوء، لكن إذا كانت مرسلة بخير تسأل الله أن ينالك خيرها، وإن كانت مرسلة بسوء تقول اللهم إني أعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، فتستعيذ بالله من شرها. فهذا حالة المؤمن. نعم. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم، قد تؤمر بخير، كما ثم قال الله: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقد ترسل بشر، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة عاد. نعم، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القمر فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فصار الله عذابا عليهم والعياذ بالله. نعم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وهذا هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد ما ذكر النهي عن سب الدهر والنهي عن سب الريح، وكذلك أيضا سؤال الله سبحانه وتعالى على الجنة والاستعاذ به من النار. ذكر هنا الآية باب ما جاء في قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما. فهذه الآيات مقالة المنافقين والعياذ بالله، فإن المنافقين يقولون هذا لأن المنافقين لا يؤمنون بالله، وإنما يتظاهرون بالإسلام فقط، لكن في باطن قلوبهم وفي حقيقة أحوالهم هم لم يؤمنوا، بل هم أعدى للرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء. فهؤلاء المنافقين، وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار وأن تجد لهم نصيرا. وأخبر عنهم في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء المنافقون يقولون هذا، وإذا كانوا مع الصحابة رضي الله عنهم ومع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات ما تسمع منهم إلا الكلام السيء والتخذيل وإظهار الخوف وإظهار الهلع والجزع، فهذه حالة المنافقين. أما المؤمنون صلى الله عليه وسلم فهم في حالة راحة وفي حالة فرح وفي سرور بصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن حصل عليهم شيء فهذا من القتل في سبيل الله، فهذه الشهادة التي يتمنونها، وإن رجعوا بالأجر والغنيمة، فهذه حالة المؤمنين صلى الله عليه من فضله. ولذلك قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يقولوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم. يغشيكم النعاس، خاطب المؤمنين، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وطهركم به ويذهب عنكم الشيطان ويثبت على قلوبكم ويثبت. أما المنافقون فهم في هلع وفي جزع وقلوبهم بلغت الحناجر من الخوف، فتجدهم يقولون ليس لنا من الأمر شيء، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. الأمر إذن الله يبي يحصل عليك لو كنت في أي محمل لن تكون، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فاللي كتب الله عليك بيجري. ولكن هذه حالة المنافقين، ما يؤمنون بالله سبحانه، أما المؤمن فهو مرتاح، ولذلك فيه هو في صف القتال والقتال قائم، ومع ذلك النعاس يغشيه، النوم يغشيه، لأنه مرتاح الضمير مطمئن البال. إن حصل له الظفر حصل له الأجر والغنيمة، وإن قتل حصلت له الشهادة التي هي غاية ما يتمنى، وهي التي ربما ما خرج إلا من أجلها. فهذه حالة المؤمنين وهذه حالة المنافقين والعياذ بالله. نعم. وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. بعد الغم، بعد ما حصل عليهم ما حصل من المشركين وأصابهم الغم، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل في قلوبهم الفرح والسرور والنصر وانتصروا. فهذا الله سبحانه وتعالى بيّن حالة المؤمنين وما يحسون به، وأنه أعقبهم بعدما حصل عليهم من الغم بزوال الغم وجعل مكانه السرور والفرح. فهم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. ذكرها الله تعالى في سياق قوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق. نعم، الذين توكلوا على الله، قال الله توكلنا، وعندهم اعتقاد جازم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهؤلاء المؤمنون. وأما المنافقون والعياذ بالله فهم لا، في قلق وفي هلع، ويقولون ليس لنا من الأمر شيء، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز مأموله. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف. نعم، ما صار لهم نصيب من النعاس، لأن النعاس نزل بالأمن والطمأنينة على المؤمنين، وأما المنافقون لا، ما نالهم هذا الشيء. فلذلك مثل ما قال العباس رضي الله عنه أنه وهو يغشيه النعاس ويسمع أحد المنافقين يقول لو كان لنا من ما قتلنا هنا، يقول أسمعه كأنه حلم، لأنه من شدة ما حصل عندهم. والنعاس ما يحصل إلا الأمن، لأن الخائف ما يقدر ينام ولا يقدر يجي النوم، لكن لما أنه انزل الله في قلوبهم السكينة واطمأنوا. فأما المنافقون والعياذ بالله فقد أصابهم القلق والذعر والخوف. نعم، لأن ما عندهم إيمان. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون. نعم هذه ظنونهم السيئة، ظنوا ظنونهم السيئة أن الصحابة سيقتلون وأن النبي يقتل وأنه يضمحل الأمر وأنه لا يرجع إلى مدينة فكل هذه ظنون سيئة، لكن المؤمنون واثقون بنصر الله سبحانه وتعالى لأن الله وعدهم النصر، مطمئنون واثقون بالنصر، ولو مثلا استشهد بعضهم لكن العاقبة للمتقين، فالعاقبة للمتقين الذين استشهدوا أسأل الله الكريم من فضله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأما إذا حصل لهم النصر فهذا هو الذي ينتظرون من الله لأن الله سبحانه وتعالى وعدهم النصر. نعم كما قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. نعم هذا ظن المنافقين، المنافقين هم اللي ظنوا هذا الظنون، من المؤمنون لا. نعم وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه. نحن ظنون بالله ظن السوء، هذا الظن ظن السوء بالله. ما هو هذا الظن؟ هو ظن المنافقين أن الله ما ينصر رسوله، وهذا ظن سوء. الله تكفل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر وبالتأييد وقد تم الحمد لله وحصل هذا، لكن المنافقون ما يظن هذا، يظنون بالله غير ذلك، يظنون بالله ظن السوء فأكذبهم الله سبحانه وتعالى. نعم لا يليق بالله سبحانه بأن لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله. نعم وبعضهم فسره بأنهم يقول هل أصابهم هذا شيء مهم مقدر، هذا أصابهم من المشركين وهم ما قدر عليهم، كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، ما يصيب المؤمن من هم ولا خوف ولا حزن إلا بقضاء الله وقدره. نعم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة. هذا ظن السوء أن الله سبحانه وتعالى ما قدر شيء، الله قدر كل شيء، فمن يظن بالله هذا الظن فهذا من ظنون السوء والعياذ بالله. نعم ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله. نعم أو فسر بإنكار الحكمة أن الله ما فعل هذا الحكمة، الله سبحانه وتعالى كل فعله لحكمة سواء اتضحت الحكمة لنا أو لم تتضح، فمثل ما قال بعض العلماء من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة، ففعله سبحانه وتعالى كله لحكمة. نعم وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نعم أخبر الله أن هذه الدائرة تكون على المنافقين وحدهم وأن المؤمنين يسلمون منها، لكن على هؤلاء المنافقين الذين يظنون بالله ظن السوء فالدائرة عليهم، عليهم دائرة السوء والله سبحانه وتعالى يعاقبهم بذلك. نعم وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن جرير في تفسيره ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي الظانين بالله أن لن ينصرك الله، أن لن ينصرك وأهل الإيمان بك. نعم سواء عن المنافقين والمشركين الذين يظنون هذه الظنون السيئة أن الله لا ينصر رسوله، فهم عليهم الدائرة ولذلك حصلت عليهم الدائرة ونصر الله نبيه ونصره في مواطن مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ثم ذكر سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فالله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين ولذلك أظهر الله الدين محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله، ولا مكث عليه الصلاة والسلام بعد هجرته سوى 10 سنوات وقد دخل الناس في دين الله أفواجا كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم انتصار. نعم أيضا الظانين بالله أن لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك وأن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به. وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. وقال ابن كثير: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى: عليهم دائرة السوء. وهذا الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. وما يليق الله سبحانه ذكر فيها في افتتاح هذه السورة سورة الفتح التي ذكر الله أن العاقبة على المشركين وأن ظن السوء وأن عليهم دائرة السوء، افتتح بما حصل من نصر النبي: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فذكر هذه ثم بين أن دائرة السوء كانت على المنافقين وعلى المشركين. وما يليق بحكمه وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره. نعم، فهذا من ظنون السوء، يعني يظن أن المشركون يظن أن المشركين يستأصلون المؤمنين، هذا ظن سوء. أو يظن أن ما حصل مثلا مما حصل بعض المصائب التي أصابت المسلمين يظن أنها بغير قضاء الله وقدره، فهذا من ظن السوء عياذ بالله. نعم، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. نعم، من ظن هذا فهذا ظن السوء عياذ بالله. نعم، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. أحسن الله يظهره. نعم، وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. نعم، ظن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق وهو الرزاق وهو ما يعمل شيء إلا لحكمة سبحانه وتعالى، والأمر كله بيده، ولا يقع شيء إلا بقضائه وقدره. هذا واجب المؤمن أن يؤمن بهذا كله. نعم، وما يليق بحكمة وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. نعم، ذكر مصنفنا رحمه الله ما حصل من المنافقين، إما بإنكار القدر أو ادعاهم أن الله فعل هذا لغير حكمة أو من هذه الأمور، ثم أتى بتعليق على هذا وهو يقول إن كثير من الناس لو الإنسان فتش نفسه أو فتش مثلا اللي يجلس هو إياهم لو وجد عندهم شيء من هذه الأمور التي يستعملها منافقون وعياذ بالله. فلذلك لو فتش نفسك هل أنت سالم، فتش نفسك أنت سالم من هذه الأمور أو أنت سالم منها، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. يندر من يسلم من هذا. وقل فلذلك تجد كثيرا من الناس عندهم تعنت على القدر فيما يخصه أو فيما مثلا يروه من الناس، فتجد الإنسان إذا أصابه شيء والله أصاب له كذا وهذا حصل على كذا وهذا وهذا ما ادري وش حنا مسوين وش هذا وش عمل كذا، هذا تعنت على القدر من نفسه، تلوم نفسك وتعود كذا، كل قدر الله وما شاء فعل. ما تقول والله هذا وش الرجال انا وش انا مسوي انا ما انا وش انا عامل انا كذا انا، فهذا تعنت على قدر الله يجري رضيت او سخطت، لكن كل قدر قل قدر الله وما شاء فعل. ثم ايضا ما يكتفي الانسان بهذا المقعد على نفسه وكذا، لا يجي النظر بالناس والله فلان فقير والله ما يستحق الفقر، طيب وش هو الله سبحانه وتعالى حكيم عليم تتدبر مع الله والله مسكين هذا والله انه فيه كذا خصالا طيبه وبالحلال وكذا وكذا لكنه فقير اسعس مسكين كذا، فكأنك اعترضت على حكمة الله او بالعكس تجد انسانا مغنيه الله وكذا هذا يستاهل شيء هذا والله ما يستاهل شيء، طيب يا اخي انت اللي تأهله او الله سبحانه وتعالى الله اللي اعطاهم. ايضا ما تدري هل ما عنده مثلا من الخير اما مثلا من المال او من الجاه او شيء من مع الله ولا ينبغي، لأنك هذا انتقاد لحكمة الله، والله هذا يستاهل هذا ما يستاهل كذا وكذا هذا عنده كذا وكذا هذا يستاهل له هالبيت والله ما يستاهل هذا شيء، هذا يخي من الله وهذا أمر الله وهذا قدر الله أنت لا تتدبر مع الله سبحانه وتعالى، هذا تعنت منك على القدر. ولذلك علق المصنف على هذه الآيات والحديث قال إننا إذا نظرنا الناس ولا كثير منهم ما يسلم أحد. وكل واحد منا يقول المصنف كل واحد منا ينبغي يفتش عن نفسه. أنت فتش نفسك تجدك أنك تقع أحيانا بهذا، لكن تب إلى الله واستغفر إذا سبق لسانك، فتب إلى الله واستغفر واذكر حكمة الله واذكر أن الله ما شاء الله وكان ما لم يشأ لم يكن. وكذلك إذا تشوف الناس يعملون هذا فينبغي أنك تذكرهم وتنهاهم عن الشيء هذا، وتقول إن هذا قدر الله وينبغي الإنسان أن يضع بقدر الله ولا تعترض على حكمة الله. ما تقول هذا ليش أصابه كذا ولا هذا ليش حصل كذا ولا شيء، هذا كله بقضاء الله وقدره. فيجب علينا الإيمان بقضاء الله وقدره، ولا يجوز لنا أن نعترض على حكمة الله، ولا يجوز لنا أن نعترض على تصرفاته سبحانه وتعالى في خلقه وفي عباده. فهذا اعتراضا على الله، فأنت تدخل مدخل المنافقين والعياذ بالله، وتأخذ صفات من صفات المنافقين. لا، ما ينبغي للمؤمن أن يفعل هذا، بل ينبغي أن يتوب إلى الله ويستغفر من الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن هذا كله. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران. نعم، آل عمران، لو كان لنا من المشركين ما قتلنا هاهنا، فهذه الأمور هذا بقضاء الله وقدره. نعم. الثانية تفسير آية الفتح. نعم، آية الفتح اللي فيها يعذب المنافقين والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، فهذا من ظن السوء أن مثلا تظن أن الله فعل هذا لا لحكمة أو أنه ما قدره أو أن هؤلاء من حصل عليهم لا يستحقون ذلك من خير أو من ضده. لا، بل الأرض بحكمة الله وقدرته، ولا تعترض على الله وعلى حكمته. نعم. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى. نعم، أنواع كثيرة ظنون السوء، ظن السوء مثل ما ذكر ابن القيم منها طرف رحمه الله، ظن السوء إما أن يظن أن الله لا ينصر رسوله ظن السوء، أو أن الله سبحانه وتعالى يدل الكافرين عليه، أو أنه فعله لغير حكمة، أو أنه ما قضاه وقدره، فهذا كله من ظنون السوء. نعم. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. نعم، ما يسلم من هذا إلا المؤمن الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم وعلم أسماء الله وصفاته. فإذا تذكرت أن الله رحيم وأنه قدير على كل شيء وأن بيده الأمر وأن كل شيء تحت تصرفه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وأنه ما يقع، إذا آمنت بهذا الإيمان فأنت تسلم من هذا الشيء. ولكن أيضا ما ينبغي، ينبغي تراقب نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء تدخلك أحيانا بهذه الأمور، فراقبها، وكل ما أحسيت بشيء من هذا فارجع إلى الله واستغفر وتب إليه. نعم. باب ما جاء في منكري القدر. بارك الله. نعم، يعني ما أظنك، لا إخالك ناجي، إني ما أظنك. يقول فتش نفسك هل أنت سالم من هذه الأمور، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك، أنا ما أظن أحد يسلم من هذه الأمور. نعم. هذا سائل يقول في قوله في دعائه صلى الله عليه وسلم في باب لا يصل بوجهه إلى الجنة. في باب لا يصل بوجهه إلى الجنة. يقول إيش معنى قوله إلى بعيد يتجهمني يتجهمني إلى عدو. نعم، العدو الذي يتجهم أو يهاجم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العدو ما به رأفة ولا فيه رحمة، مثل ما حصل إلى عدو يتجهم أو إلى عدو ملكته أمري، فهم يشير إلى أهل الطائف الذي فعلوا معهم هذا الفعل، ويشير إلى أيضا كون لما كان في مكة والأمر بيد غيره ما بيدو شيء عليه الصلاة والسلام، فهو يشير لهذه الأمور. هذا سائل يقول هل يجوز حلق اللحية؟ لا، حلق اللحية ما يجوز، العلماء يقولون يحرم حلق اللحية، لأن النبي نهى عنها وقال صلى الله عليه وسلم خالف اليهود خالف المجوس أرخوا اللحاء وأحفوا الشوارب، فهذا من فعلها فقد خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يحرم. نعم. يقول وهل يجوز الصلاة خلف إمام مصبل وشارب للدخان وحالق للحية؟ لا، هذا ما ينبغي يصلى خلفه، لكنك إذا لما جئت أحد ما وجدت إمام أبد غير هذا، صل معهم ولو تعيد صلاتك، صل معهم حتى الجماعة ولا تفارق الجماعة. وإذا كان بهذه المثابة يشرب الدخان ومصبل والعياذ بالله ويحلق لحيته، كل هذه محرمة، فمثل هذا ما ينبغي أنك تصلي خلفه. هذا سائل يقول بأن الله هو الدهر، إذا قلنا بأن الله هو الدهر والدهريون هل يستدلون بهذا الحديث؟ لا، إن الله هو الدهر ما هم معنى أن الدهر من أسماء، لكن أنه هو الذي يصرف الدهر. يعني لما أنك سبيت الدهر سبيت مصرف الدهر، ومصرف الدهر هو الله، فهذا معناه. أما الدهريون والعياذ بالله يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا متوحية، ما ينسبون إلى الله، ينسون الله سبحانه وتعالى، ويقولون أن الدهر هو الذي يعمل كل شيء، وهو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يجيب الأمطار، وهو الذي يجيب الرياح، هذا ينسبونه إلى الدهر. لا لا، حاشا وكلا، كذا الله وقدره. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت.